صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب أمس بحمد الله خلصنا الرد على من؟ على الشيخ الآخر، على الشيخ صاحب أنصاري. اليوم نريد الرد على من؟ على صاحب الفصول. الفصول ايش قال؟ لا ننسى، قال الوجوب الغيري ما متعلق بمن؟ بذات المقدمة. شنقول له بمن متعلق؟ شبيمن متعلق؟ بالمقدمة الذي يترتب وراه ويحصل وراه شنو؟ بالمقدمة. يعني الوجوب ينصب التالي على المقدمة مع قيد الترتب الوصول، نفس الشيء. احنا نقول له هذا باطل. ليش؟ بذات المقدمة ما متعلق صاحب الفصول، يقول وإنما متعلق بالمقدمة وياما ويا قيد الترتب والوصول. مقدمة سفر السافر أو يترتب ويحصل بعد ذلك الحال. معذرة بعد الفصول عن آراء موجودة في الفصول أجل أنه الفصول ما يبقى. يعني محفوظ السلامة ماذا ذري؟ هذا الفصول كان يدرس، لكن أخيرا ترك الفصول. إلا هو متعارف قديما كان يدرس ماذا الفصول، لكن مو بعدين اسحبه القوانين اجي فمدة قام يندرس شنو القوانين، بعدين اجي ماذا الكفاية. الكفاية سدت بعد وقفت قدام الفصول. عليكم السلام ورحمة الله. قدام الفصول وقفت من باب الفصول مطول، هو قوانينهم الشيء مطول ماذا كثيرا يضوج الطالب من دراسة. ولكن مش عارف اقرأ تراجم العلماء شوف شلون درس الفصول عند كذا، لكن بعد ذلك الكفاية حتى الكفاية مرتبة مختصرة غير لطيفة ترى من اختصار، يعني تصلح ماذا لولا عباراتها المغلقة كلش. فلذلك ترك الفصول على اي حال. المقصود انه الشيخ الاخون يظل للفصول. انت قلت الوجوب الغير على من ينصب؟ على المقدمة ويامن مع كونها مما يترتب عليها بالمقدمة. احنا راح نناقش بمناقشة بسيطة مو دقيقة معك مو دقيقة. نقول ان مولى لا يأخذ في الواجب قيدا وشيئا إلا إذا كان ذلك القيد له مدخلية في الغرض من ذلك في الغرض من ذلك الواجب. فكل قيد له مدخلية في الغرض من ذلك الواجب يأخذه المولى ماذا؟ قيثيما في ذلك الواجب. مثل الغرض من الصلاة، غرض من الصلاة شنو هو؟ مثلا أقول انتهاء عن الفحشاء والمنكر. هذا الانتهاء عن الفحشاء والمنكر يمكن ان يحصل بلا وضوء، واحد يطلع من التواليت من دون ان يتوضا وما يستقبل القبلة هما حتى القبلة يوقع، لا ما يحصل ذاك الغرض. فهذا القيد له مدخلية فيما قيد الطهارة والاستقبال في حصول الغرض، فما دام الى مدخلية المولى ياخذ قيد فيما في الواجب يعني في الصلاة لا بأس. فإذا هذا اتضح نأتي ونقول في مقامنا ما هو الغرض من المقدمة؟ فنشوف شنو كل ما هو دخيل في الغرض حتى يؤخذ فينا في الواجب الغير. يعني هو ما هو الغرض من المقدمة؟ قل لي الغرض من السفر شنو هو؟ سفر المكة ليش واجب؟ سفر الغرض من السفر ليس الغرض. عليكم السلام ورحمة الله. الغرض شنو هو؟ ليس إلا التمكن من ذي المقدمة من الحاج. وليس الغرض هو حصول الحج وترتب الحج. فالغرض دائما إذن من المقدمة هو التمكن. ومعلومه ومعلومه التمكن موجود في كل مقدمة سواء كانت موصلة أو لم تكن. موصلة حتى غير الموصلة. هي غير الموصلة مثل من غير الموصلة؟ مثل شنو؟ أسافر وأصل للحاج وأقف قاعد بالفندق الناس يقولون لي قوم شيخنا تقوم حاج. أقولهم زحمة أخلي سنة الأخرى. قال أقعد استخل نتونس نحكي كأنما أنا ضامن السنة الأخرى أبقى طيب. فهي غير موصلة. لكن تمكن أكل ولا حتى البيئة تمكن من الحج ولا تمكن أكل. فالتمكنوا يترتب على المقدمة سواء كانت موصلة أو غير موصلة. فإذا كان كذلك إذن بعد ما إلى معنى نقول أخذ في الواجب يعني في المقدمة أخذ الإيثار. لأن الإيثار قلنا ما إلى مخلية في الغرض. اللي بيقول مخلية في الغرض قلنا ياهو تمكن. الغرض من أول قاعد أكرر الغرض الذي من أجل المولى أوجد المقدمة شنو هي؟ غرض من المقدمة شنو هو أصل؟ تمكن. والتمكن حاصل في الموصلة وغير الموصلة. فليش نقول الواجب من المقدمة فقط الموصلة مع أن التمكن موجود في كلتيهما؟ بس خاف تناقشني شو تقول؟ تقول لي شيخنا حكايتك عدلة صدق. إذا كان الغرض هو التمكن فما إلى معنى المولى يأخذ في المقدمة في الواجب؟ ما إلى معنى يأخذ؟ شنو ما إلى معنى يأخذ؟ توصل وحصول بالمقدمة أو الترتب قول. لكن من قال الغرض من المقدمة هو التمكن؟ فلعل صاحب الفصول إذا كان طيب أمامنا لعله شيده بالرجال يقول أنا أقول أن الغرض هو من المقدمة شنو؟ توصل. لا الترتب. التوصل يعني الترتب. ترتب في المقدمة مو التمكن. إذا هتحت شلون تدفع كلامي؟ ها شوف شو راح ندفع. نقول له الميزان أنت تعرفه الميزان لمعرفة ما هو الغرض من الشيء تقدر تعرفه ولا لا؟ يعني إذا أردنا نعرف أن الغرض من هذا الشيء ما هو ميزان الطريق شنو هو؟ أكفر الطريق ولا طريق هذا أنه نشوف هذا الشيء لو حصل خارجا ماذا يترتب عليه. إذا أكلت أنا لما أكل شيء يترتب على الأكل ها؟ أشبع وأصير صاحب نشاط وأقدر أحكي وأمشي مو هذا يترتب ولا؟ إذن هذا هو الغرض. إذن هذا هو الغرض منين؟ من الأكل. إذا واحد قال شنو غرضك من الأكل؟ أقول له أشبع وأصير صاحب نشاط وأقدر أمشي وإلى آخره. فالميزان لمعرفة الغرض من الشيء هذا بعد نشوف الشيء يترتب عليه فذلك الذي يترتب هو الغرض. فلو وعدت أن قلنا له شنو غرضك من الأكل؟ قال حتى أصيرا عالم، عالم حتى أصير. تضحك عليه، شو تجاوبه؟ ضل عليك انت شو تجاوبه؟ بذوقك انت بطريقتك السليمة شنو شو تجاوب؟ تقول له هو على الأكل يترتب واحد عالم يصير، يرضي العكس. كل ما ملئت البطون هو بالعكس، دماغه بعد ما يقوم يشتغل. فإذا يتبين من خلال ردك، يتبين على أن الغرام الطريق لمعرفته. نشوف ما هو الذي يترتب على الأكل، فالذي يترتب هو الغرض من الأكل، والذي يترتب هو الشبع النشاط، وليس هو ماذا؟ العلم. فهذا الميزة خلينا نطبقه في مولدي. لما واحد يجيب السفر شو ترتب على السفر؟ يلا راجع انت شوف شنو، شوف شو يترتب. التمكن يتوصل يترتب. يلا شوف الذي يترتب شنو دائما ويحصل دائما، شنو هو لما يحصل السفر؟ تمكن. مو الذي يترتب دائما ماذا؟ هو التوصل، لانه قد اروح لناك اسافي او اوصل الى المسجد. يلا يا معي تعال طوف، وقف هناك ما اطوفه. هو عم توصل حقيقة. إذا هتش لعله. فالمقصود إذن على هذا الأساس اتضح أن الغرض هو التمكن. فإذا الغرض هو التمكن ماذا؟ يعني هو اللي يترتب على السفر. فلذلك الواجب يصير مطلق المقدمة، لأن كل مقدمة يحصل منها التمكن. ولو أردت أن تقول بأن الغرض هو بأنه ماذا؟ بل أقول هكذا، نعم يترتب على المقدمة التوصل. شوكت وأنا قلت ما يترتب على المقدمة إلا التمكن. نعم يترتب على المقدمة التوصل. شوكت إذا فرض أن المقدمة لو حصلت بعد جزمان يحصل، بلي بعد جزمان يحصل شنو منه؟ ذو المقدمة. بعد ما أقدر أنا أبطل لما تحصل مقدمة أقول بطلنا ما أريده، ما يصير معي. لو فرض المقدمة بهالشكل مثل ما العقد لو واحد إش قال بعته، هذا خاف تقدر تقول يقدر يقول بطلنا. لا الزواج مثلا تزوج أو بس ما قال ماذا، هي قالت أنكحتك نفسي، هو قال قبلت بس ما قال تو، شافي ها هاي ورا الزواج زحمة مشاكل أكو، قال بطلنا ماكو بعد حصل بعد العلقة الزوجية حصل. ما دام هذا حصل عقد العلقة الزوجية حصل. إذا قال المولى لعبده أنت حر بس ما قال حر، هاي الرئ أخيرا من صار حر هو بعد ما يقدر المولى يقول حيف من يقضي حاجياتي، تعال يا عبدي بطن ماكو بعد. إهنان هالمقدمة لو حصلت يحصل وراها ذو المقدمة جزم. بعد اختيار المكلف ما إليه مدخلية. أقول مثل هيك فعل إلهم فرد تعبير عنا بالأصول بغير الأصول بالفلسفة، يعبرون عنا فرد تعبير كبير هواية وحفظه هواية زين في الكتب الأصولية أكو موجود. يقولون فعل تسبيبي العتق أو الزواج، فعل تسبيبي أو يعبرون عنه توليدي. ليش قالوا له تسبيبي أو توليدي؟ لأن يتسبب ويتولد منين؟ من العقيد. فكل فعل الذي إذا حصلت مقدمته بعد ما لك اختيار به، فاطر فعل شو يسموه؟ تسبيبي أو توليدي. وإذا كان لا، لو حصلت مقدمته لك اختيار، شو يسمون ذلك الفعل؟ مباشري. مباشري مثل ما حج لو سافرت مو بعد اختيار مالك في الحج تقدر تحج تقدر ما تحج فيسموه مباشر. فالخلاصة احنا نروح بلا بالالفاظ رجاعا خلاصة قلنا نعم نقول لصاحب الفصول المقدمة يترتب عليها الفصول بالمقدمة ايش وقت جزما ايش وقت قلنا النتيجة صار في الافعال تسبيبية. فعلى رأيك يلزم ان الواجب ياهم للمقدمة راح يصير على رأيك راح يصير فقط مقدمة الواجب التسبيبي هي الواجبة لأن انت قلت الواجب ياهم موصلة يعني الذي يترتب عليها ذو المقدمة وش قليل وقلنا الترتب متى يكون أثر للمقدمة أثر ونتيجة للمقدمة ترتب وينقلنا في مقدمات الفعل التسبيبي فعلى رأيك راح تصير المقدمة الموصلة يعني الذي يترتب عليها حتمان الذي يترتب عليها حتمان ذو المقدمة الذي هي المقدمة الموصلة هي مثل من العقد بالنسبة للزواج أو الحرية يعني مقدمات الفعل التسبيبي فقط هي راح تصير واجبة لأن هي الذي يترتب عليها ذو المقدمة بل أكثر أقول هم مو كل مقدمات الفعل التسبيب تصير واجبة يعني هو الزواج بمن يحصل الزواج هو بمن يحصل هي تكون يكون تقول أنكحتك نفسي هذا اللفظ وبعد ماضوية مو وعربية مو قصد ما أدري بعد شنو وهو يكون يقول ماذا قبلت في الحقيقة الذي يترتب عليه ذو المقدمة ياهو مو كل واحد من ذني كل مقدمة كل واحد من ذني مقدمة لكن مجموع من يترتب عليه ذو المقدمة فلازم أن يصير الواجب فقط وفقط على رأيك ياهو هو مجموع هي مقدمات الفعل التسبيبي لكن مو كل مقدمة مجموع من هما وكل واحدة واحدة وهذا انت بتلتزم به هالمقدار خلصنا افهرس دوري لك حتى نطبق العبارة نقول في رد صاحب الفصول الذي قال بان الوجوب لا ينطب على كل مقدمة بل على المقدمة مع قيد وهو ماذا أن تكون موصلة يعني يترتب عليه هذا المقدمة فرددناه هكذا قلنا له بأن المولى لا يأخذ قيدا الواجب إلا ما كان هو دخيل في من في الغرض من ذلك الواجب وفي موردنا الدخيل ما هو الغرض من المقدمة الواجب والمقدمة ما هو الغرض منه تمكن وليس التوصل فالذي يأخذ في المقدمة ياهو هو التمكن والتمكن موجود في كل مقدمة دون التوصل التوصل قلنا ليس هو الغرض من المقدمة من قال ليس هو الغرض قلت لأن الغرض من الشيء كيف نعرفه أنه غرض من الشيء نلاحظ لو حصل الشيء ماذا يترتب عليه ما يترتب عليه هو الغرض وفي موردنا ماذا يترتب على حصول المقدمة يترتب ماذا التمكن من المقدمة ولا يترتب ماذا إذن هو الغرض يكون يصير ولا يترتب حصول المقدمة لأنه قد أسافر مع حجة فهذا ليس هو الغرض نعم يترتب على حصول المقدمة يترتب شنو حصول ذي المقدمة حتما إيش وقت في الأفعال التسبيبية التوليدية، يعني مثل الزواج. إيه هناك مقدمة الزواج وهي أنكحت وقبلته لو حصلت؟ مو كل مقدمة هما، كلها يكون يحصل الزواج. فعلى رأيك يلزم أن الواجب ياهو هو خصوص مقدمات الفعل التسبيب، هم كلهم مو كل واحدة. ليش خصوص ذني؟ لأنه قلنا شو وقت يترتب على المقدمة ماذا؟ الحصول، حصول المقدمة جزمة. هو في الأفعال التسبيب، في مقدمات فعل التسبيب فقط، فذني فقط يلزم أن تكون هي الواجبة على رأيك، مو كل المقدمات. نطبق العبارة. وأما عدم اعتبار، هذا رد الفصول، وأما عدم اعتبار ترتب ذي المقدمة عليها، يعني على المقدمة، لا يعتبر هذا ترتب ذي المقدمة على المقدمة، لا يعتبر هذا في وقوعها على صفة الوجوب. ليش هذا لا يعتبر؟ وقوع المقدمة على صفة الوجوب لا يعتبر فيه ماذا؟ ترتب ذي المقدمة، يعني الوصول والحصول. ليش؟ يقول فلأنه لا يكاد يعتبر في الواجب الذي هو في موردنا الواجب. شنو مقصود من حده في موردنا المقصود من الواجب شنو؟ يعني المقدم المقصود هنا. فلأنه لا، تبع بالعبارة يا أخي، خاف شوية العبارة دقيقة. فلأنه لا يكاد يعتبر في الواجب أو المقدم إلا ما له دخل في غرضه، غرض الواجب، يعني في الغرض من المقدم الذي ذاك الغرض هو الداعي إلى إيجاب ذلك الواجب، إلى إيجاب المقدمة، هو الذي يبعثنا علينا على طلب المقدمة، على طلب ذلك الواجب. تعال في موردنا، شنو الغرض من المقدمة، من الواجب الذي هو المقدمة، شنو الغرض؟ يقول وليس الغرض من ال... شوف الواجب شالها جاب المقدمة. لأنه ماذا في موردنا الواجب هو شنو؟ المقدمة. فيريد يطبق القاعدة، يقول وليس الغرض من المقدمة إلا شنو؟ حصول التمكن. فتشوف الشيخ الآخر شلون سوى العبارة، قد يقول يا رجال من أول يقول وليس الغرض من المقدمة إلا التمكن، بس شوف شلون إيش قال، وليس الغرض من المقدمة إلا حصول ما، يعني ذلك الشيء الذي هو شنو ذاك الشيء، يعني التمكن، إلا حصول التمكن الذي لولاه، لولا ذلك التمكن لما أمكن حصول، لما أمكن الحاج بعد، لولا التمكن لما أمكن الحاج. قل من أول إنه لا تمكن بعد على أي حال، من قال يا الغرب هو هذا التمكن؟ يقول ضرورة أنه لا يكاد يطيق الميزان. يقول لك الميزان لمعرفة الغرب شنو؟ لا يكاد يكون الغرب، يعني ما يكون الشيء غرب إلا شنو؟ ما يترتب عليه، عليه يعني من على الشيء من فائدته. شوف الفائدة اللي يترتب على الشيء جميع هي ذيك الغرب. وفي موردنا تعالى، ولا يترتب على المقدمة إلا شنو؟ إلا ذلك، ذلك يعني شنو؟ هو ما لولاه لما أنكر، يعني التمكن. قول ولا تفقه، فإذا كان التمكن هذا التمكن موجود وين؟ في الموصلة غير الموصلة، ولا تفاوت فيه، يعني في التمكن هذا الذي هو عبر عنه ما لولاه، لا تفاوت في التمكن بين وبين، بين الموصلة وغير الموصلة، بينما يترتب عليه الواجب، يعني بين الموصلة، بين مقدم الموصلة، وما لا يترتب عليه أصل الواجب، يعني وما لا يترتب عليه يعني غير الموصلة أصلا، أصلا قد لا تفاوت، لا تفاوت في هذا التمكن بين الموصلة وغير الموصلة أصلا. التفت للعبارة كل الزين، ليش يرمى في تفاوت؟ يقول وأنه عطى تفسير، لا محالة يترتب، يترتب منه ويترتب تمكن عليهما، يعني على الموصلة وغير الموصلة كما له بإذن الله إذا صابروا سواء حجة أو حجة بتان تمكن أكون. وأما ترتب الواجب، ما أنت قلت الغرض هو تمكن الواجب، غلط، غلط هذا. ترتب الواجب يعني حصول الواجب، هذا مو هو الغرض. ليش؟ ليش مو هو الغرض؟ يعني الميزان ما ينطبق عليه، لأن لو حطت المقدمة ما يترتب المقدمة حتى يكون هو الغرض. وأما ترتب الواجب فلا يعقل أن يكون لا هو هذا الغرض الداعي، لا يمكن أن يكون هذا الترتب هو الغرض الداعي علما إلى إيجاب المقدمة، يعني هو الباعث علما على طلب المقدمة. ليش؟ فإنه يعني حصول المقدمة، ترتب المقدمة هو مو أثر المقدمة، ليس بأثر تمام المقدمة، يقول كل مقدمات الحج لو حصلت بالتالي لازم يترتب عليه الحج؟ لا. سافرت حضرت الهميان الزاد الراحلة كل ما أكو بعدين لما توصل للبيت الحرام إرادتك شلون؟ قد ماذا إرادتك تقول أنه تحج سيحصل وإلا فإذا فتبين على أنه ليس فإنه يعني ماذا الترتب ليس بأثر تمام مقدمة فأضمن عن واحد من المقدمات فشلون نقول على أنه ماذا الواجب الترتب المقدمة هو غرض مع أنه ليس بأثر لكل المقدمات فأضمن عن واحد لكن أقول هذا الترتب ليس بأثر تمام المقدمات فضل عن إحداها وين فقط فينا في واجب فقط في واجب في فعل التولي المباشري فقط بالأفعال لذلك قال في غالب الواجبات وهي غالب الواجبات شنو اللي هي غالب الواجبات صلاة حج زكاة بني كلها ماذا مباشرية وتفريدية مباشرية لأن إرادتك بعد موجودة لما في صلاة عندك إرادة في تقدر صلاة تقدر ما تصلي فإن الواجب ليش يعني في غالب الواجبات يقول فإن الواجبة إلا ما قل يعني الواجبات كلها إلا القليل سواء واجبات شرعية أو واجبات عرفية الواجبات هي أفعال اختيارية أفعال اختيارية يعني يقدر يصلي قبل مثل يختار المكلف تارة إتيانه بعد وجود تمام مقدماته وأخرى يختار عدم إتيانه إذن فعدم إتيانه إذن فكيف يكون اختيار إتيانه هو الغرض من وجود كل مقدمة هو مو الغرض أقول كان من المناسب أن يحذف قدس سره كلمة اختيار فكيف يكون اتيانه مو اختيار احنا مرة نقول الاختيار الغراض الاتيان نفسه هذا واضح هاي سرعة قلم بعد مولانا هاي سرعة قلم جزمون من قلم ماذا الشيخ الاخر سرعة قلم افترض هيك سوت بعد يا الكاتب فكيف يكون اتيانه يعني حصل في المقدمة هو الغرض من ايجاد كل واحدة من مقدماته مع انه شنو مع عدم ترتبه ترتب المقدمة على تمام المقدمات بغلال عن كل واحدة هو الترتب ما يحصل على كل ما حصل ترتب ما يحصل فضل عن كل واحدة فشلون نقول على أن الواجب هو خصوص الموصلة والغرض هو الإيصال نعم الغرض وش وقت يكون الإيصال وش وقت ماذا لو حصل مقدمات يترتب بالمقدمة لأن إذا كان الفعل الواجب تسبيبي إذا الزواج واحد وجب عليه هناك مقدمت ماذا يترتب عليه لو حصلت يترتب عليه بالمقدمة جزمان نعم فيما كان الواجب من الأفعال التسبيبية يعني توليدية على التفسير والتوليدية مثل الزواج والحرية إذا الواجب هذا واجب عليه الزواج كان مترتبا لا محالة على تمام مقدماته كان ياه كان يعني ذلك الفعل التسبيبي وهو الزواج يحصل ويترتب حتما إيش وقت يحصل حتما لكن كل المقدمات مو كل مقدمة كلها ها لذلك قال الرجال على تمام مقدماته ليش هناك يترتب بعد الزواج يقول لا لانه هناك علّه معلول بعد فهك علّه يصير انكحت وقبلت والزواج يصير معلول لعدم تخلف المعلول عن علته ومن هنا النتيجة قد انقدح يعني اتضح انه اذا اردنا نقول الترتب هو الغرض قلنا راح يصير المقدمة الواجبة ياهي المقدمة الواجبة الذي هي موصلة ياهي فقط راح تصير بعد الواجبة فقط فيما مقدمات الفعل كلها المطلوب انه كل مقدمة من المقدمات لا كل المقدمات في بري ومن هنا قد انقدح عن التبع ان القول بالمقدمة الموصلة يعني اذا اردنا نقول ان الواجب فقط هو المقدمة الموصلة ايش يلزم ان القول بالمقدمة الموصلة اذا اردنا نقول الموصلة هي الواجبة الذي يترتب عليه الواجب يستلزم انكار وجود المقدمة في غالب الواجب غالب الواجبات شنو غالب الواجبات شنو يعني المباشرية كلها يكون نقول مو واجبة مقدماتها شوه اللي فيه يصير واجب مقدمات الفعل التسبيبي والقول بوجود مقدمات فعل التسبيبي هم لا كل مقدمة مقدمة لا المجموع بما هو مجموع والقول بوجود خصوص العلة التامة فيما في خصوص الواجبات عن التوليدية عن التسبيبية قال العلة التامة ما قال كل مقدمة يعني كل المقدمات هي العلة التامة إن قلت قد واحد يشكي يقول للأخوند رحمة الله عليه يقول له انت ايش قلت في الاخير على صاحب الفصول؟ على صاحب الفصول اخير اخير هاي الحكايه الاخيره. قلت على انه المقدمه ما تكون عله تامه الا وين؟ الا وين بدنا ما تكون عله تامه؟ الا في التوليديات، افعال التوليديه التسبيبيه، يعني في المباشريات مثل صلاه صوم حاجه زكاه، المقدمه ما تصير عله تامه. انا اقول هذا باطل، ما يصير ما يصير. ليش؟ لان الشيء ما يحصل بالخارج الا يكون علته تامه، الا يكون علته تامه حاصله يلا يحصل بالخارج، والا اذا علته تامه ما حاصله شلون يقع بلا شنو؟ علة تامة ما يصير. فلما أصلي الصلاة تجري على مباشر لابد هالصلاة علتها التامة حصلت يلا وقعت الصلاة، وإلا إذا حصلت الصلاة من دون علة التامة يلزم وقوع المعلوم من دون علته التامة. او بالحكمة، واحنا سامعين هالعبارة، فالعبارة لطيفة اكو نفس هالمضمون، يقولون الشيء ما لم يجب لم يوجد. لم يجب يعني شنو لم يجب؟ يعني اذا ما وصل الى مرحلة الوجود، ايش وقت يصل الى مرحلة الوجود؟ بوجود علته التامة، بوجود علته التامة يصل الى مرحلة الوجود. فالشيء إذا ما وصل إلى مرحلة الوجوب يعني علته التامة ما حاصل، لم يوجد، فلا بد كل فعل، مو بس الزواج حتى ثلاثة، لا بد علته التامة موجودة يلا يجي يحصل. شلون تقول أنت حضرة جنابك أيها الآخر قلت المقدمات ما تكون علة تامة إلا وين؟ في الأفعال التسريبية. الجواب، شوف الجواب، الله الجواب، نقول صحيح، الصلاة هم لابد إلها علة تامة، مثل ما تقول صدق أنا وياك إيه؟ وإلا لما وقعت يلزم صدور المعلوم بلا علة، لكن واحد من أجزاء العلة التامة شنو هو؟ الجزء الأخير من العلة التامة شنو؟ إرادة المكلف. يعني لما أختار الصلاة وأيد أقول الله أكبر لابد إرادة من أول شنو؟ أريد أن أصحيح، وإلا إذا توضيت اغسلت وتوضيت وسجادة وكربة كبيرة هم خليت وقفت إلى القبلة وي وي وي وي وي، لما ردت أقول الله أكبر الشيطان إجت قال لا تلصى اللي دروح طالع درسك، دخلت تطالع درسك وبعدين يتغدى وبعدين، شوف إرادة ماكو ما تقع الصلاة. فالجزء الأخير هو ياهو الإرادة. فإذا صار هيك صارت العلة التامة مركبة من إرادة وغير من بقية المقدمات أو غير إرادة، لكن الإرادة يا مولانا اختيارية يو ليست اختيارية، إرادة. الآخذ يقول مو اختيارية، هذا من آراء الآخذ هم أن الإرادة مو اختيارية، يقول لأن الاختياري معناه شنو؟ هو تفسير اختياري يعني شنو معناه؟ هو شو شيء تفسر عدة تفسير جديد إله، يقول معنى اختياري يعني مسبوق بالإرادة، كل فعل إذا مسبوق بالإرادة نسميه شنو؟ اختياري. لما أصلي صلاتي مسبوقة بالإرادة؟ مسبوقة بالإرادة ولا؟ أشرب ماء مسبوق بالإرادة ولا؟ إذن هو اختياري. إذا ما مسبوق بالإرادة مثل واحد يجيب الماء ويديره بحلقي، أقول له ما أريد ماء مولانا، يقول ما يصير شيخنا بيشرب ويبوق حلقه ويديره وأنا أقوم أبلع الماء، هذا ما مسبوق بالإرادة، هذا غير اختيار. فإذا هذا اتضح نجي للإرادة، نفس الإرادة نفس الإرادة مسبوقة بالإرادة ولا حتى تصير اختيارية؟ لا، وإلا إذا مسبوقة بالإرادة يلزم التسلسل، لأن هالإرادة أنت تقول اختيارية يعني مسبوقة بإرادة، خذ إرادة ذيك هم لابد تقول اختيارية، شهم مسبوقة بيمن بالإرادة وهكذا. فلذلك من آراء الآخوند هذه، من آراء الآخوند غير الصحيحة هو هذا، على أن الإرادة أمر غير اختياري، الإرادة إذ اختيار الفعل بمسبوقيته بما بالإرادة، والإرادة غير مسبوقة بالإرادة، وإلا لبن التسلسل. فإذا كانت الإرادة غير اختيارية إيش راح يصير؟ راح يصير العلة التامة للصلاة طيب على العلة التامة، لكن هالعلة التامة ما يمكن أن تصير واجبة، لأن العلة التامة هاي مركبة منين؟ من اختياري وغير اختياري، والمجموع من الاختيار وغير الاختياري ليس باختياري، فلا يمكن أن ينصر عليه الوجود. فالخلاصة خلاصة اتفاق، خلصنا المطلب بعد. صحيح الصلاة إلى علة تامة، لكن أنت تأخذ المقدمات الصلاة من دون الإرادة ومع الإرادة، جاوبني، من دون إرادة ما يترتب ذي المقدمة حتى يصير موصلة، مع الإرادة يترتب ذي المقدمة موصلة، لكن غير اختياري، المجموع من الاختياري وغير اختياري غير اختياري، فلا يمكن أن ينطب عليه الوجوب. أكرر هذا، هذا أكرره. فالخلاصة الآخر يريد يقول الصلاة صحيح إلى علة تامة، لكن هل علة تامة مركبة من إرادة وغير إرادة؟ طيب أنت الذي تريد تقول الواجب هكذا الذي واجب ياهو ما عدا الإرادة، صحيح ما عدا الإرادة اختياري، لكن ما يترتب عليه مو موصل، مو علة تامة، ما يترتب عليه ذي المقدمة. وإذا قصدك المجموع من الإرادة وغير الإرادة ذاك موصل لكنه غير اختياري، لأن المركب من الاختيار وغير الاختيار غير اختياري، نطبق العبارة. فإن قلت ما من واجب حتى الصلاة إلا وله علة تامة، ضرورة استحالة وجود الممكن بدون علة تامة، التخصيص ما التخصيص قلت يلزم أن وجود المقدمين غيري يختص بنا بمقدمات الفعل التثبيتي، مو تقنيت فإحنا نقول لك لا، حتى مقدمات الصلاة فعل مباشري هم يصير واجبه، لأن لا بد لها علة تامة. فالتخصيص يعني تخصيص الوجوب الغيري بالواجبات التوليدية، يعني بمقدمات الواجبات التوليدية بلا مخصصين، قلت نعم هذا الجواب. وإن استحال صدور الممكن بلا علة إلا أن بلا علة تامة يعني إلا أن مبادئ اختيار الفعل اختياري، مبادئ الفعل اختياري، الفعل اختياري مثل الصلاة من مبادئ يعني مقدمات اختيار الصلاة، شنو هي؟ إرادة. إلا أن مبادئ اختيار الفعل اختياري من أجزاء علته، يعني هاي الإرادة من أجزاء علة اختياري للصلاة، وهي يعني الإرادة هاي المبادئ ما يمكن تتصل بالوجوب الغيري، ليش؟ لعدم كون هذا الاختيار مو اختياري، وإلا إذا اختيارية تسلسل يعني هاي الإرادة يكون مسبوقة بإرادة. فإذا كما هو واضح لمن تأمل اتكلنا بعد عليه خلصنا بعد، فإذا كانت غير اختيارية الآخر خلص، لكن ما وضح لك كيفية جوابه، بالتالي شلون صار؟ ها بالتالي هيك تقول، هذا اللي بيتكرر ثلاث مرات أربع مرات، بالتالي أنت تقول إذا كانت الإرادة غير اختيارية فالوجوب غير على من ينفذ، أنت تكمل على ما عدا الإرادة، ما عدا الإرادة وإن كان اختياري لكن يترتب عليه بالمقدمة مو موصل، على المجموع ما على إرادة هذا وإن كان موصل لكن المجموع من الاختيار وغير اختياري غير اختياري، فكيف ينصب عليه الوجود؟ ولأنه يأتي غد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.